قدسنا تضطرم بين تلك الأمم كيف نحيا هنا كيف يحلو النغم لا ورب السماء لن نعش كالنعم فلنمت كلنا لن يضيع القسم قدسنا تضطرم بين تلك الأمم كيف نحيا هنا كيف يحلو النغم لا ورب السماء لن نعش كالنعم فلنمت كلنا لن يضيع القسم سوف نبكي على أمة كالصنم أغفلت ربها تزدريها الأمم أين عهد الأولى عهدنا المنصرم يوم كنا إلى شرعة نحتكم أمتي أمتي لن يفيد الندم أمتي أمتي لن يدوم الألم نحن أسد الشرى والوغى يحتدم نحن نور الهدى في متاه الظلم سوف نحيا هنا وسط هذا الخضم سوف نبقى هنا كي يزول الصنم طال ليل الأسى يا لطول الندم لم نذق لم نزل في متاه الظلم وسط هذا الزخم واعتصار الألم قلت صبرا أخي